الحمد لله. نعم الحمد لله. نعم. إذا عطست أنا في الجمعة. في نفسي. في نفسي. نعم. والرسول أذكر في نفسي. في نفسي. في نفسي. بس مو لفظاً يعني. يعني في نفسي. مش لفظاً. نعم. بس يعني في نفسي أذكر. في نفسك. حاضر هذا المعنى. أما تلفظ لا.